القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. أحلم وأغني لحبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى. أحلى النغمات وبقيت وانت معايا، الدنيا ملك دنيا في يوم وليلة. أحلى النغمات وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشاني سامي. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسعد مع حضراتكم بلقاء فني مميز جدا، لقاء العمالقة الموسيقار الكبير رياض الصنباطي وكوكب الشرق أم كلثوم على شط بحر النغم. من أجل عينيك عشقت الهوى، من أجل عينيك عشقت الهوى، من أجل عينيك عشقت الهوى. بعد زمان بعد زمان كنت في شط بحر النغم. ومن أجل عينيك من كلمات الأمير عبد الله الفيصل وألحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي وغناء كوكب الشرق أم كلثوم ولقاء العمالقة الليلة على شط بحر النغم بمناسبة ذكرى وفاة الموسيقار الكبير رياض الصنباطي في 10 سبتمبر. مستمعينا، الموسيقار الكبير رياض الصنباطي من مواليد محافظة دمياط في 30 نوفمبر عام 1906. كان والده مقرئ، اعتاد الغناء في الموالد والأفراح والأعياد الدينية في القرى الريفية المجاورة. وقد تعرف والد رياض الصنباطي على الشيخ إبراهيم والد أم كلثوم الذي كان منشدا أيضا. وقد نشأ الصغير رياض الصنباطي على سماع الغناء الأصيل على أنغام العود، حيث اكتشف والده أن الطفل رياض بارع في العزف على العود حين استمع إليه وهو يعزف ويغني الصهبجية لسيد درويش. ومنذ ذلك الحين قرر والد رياض الصنباطي أن يصطحبه معه ليحيي الليالي في الموالد والأفراح. والآن مستمعينا، هيا نستمع لأغنية أخرى من ألحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي في لقائه الفني المميز جدا مع كوكب الشرق أم كلثوم على شط بحر النغم. عودت عيني على معينا. وحيرت قلبي معاك من كلمات الشاعر الكبير أحمد رامي الذي انضم للقاء العمالقة الموسيقار الكبير رياض الصنباطي وكوكب الشرق أم كلثوم في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. مستمعينا، عندما بلغ الطفل رياض الصنباطي 9 سنوات أصيب بمرض في عينيه، حال بينه وبين الاستمرار في الدراسة، وهو ما دفع والده إلى التركيز على تعليم قواعد الموسيقى وإيقاعاتها. وقد أظهر رياض الصنباطي استجابة سريعة وبراعة ملحوظة، فاستطاع أن يؤدي بنفسه وصلات غنائية كاملة، وأصبح هو نجم الفرقة ومطربها الأول. وفي هذا الوقت انتقل الأب بابنه من دمياط إلى المنصورة، وهناك لقب رياض السنباطي ببلبل المنصورة، وقد استمع إليه الشيخ سيد درويش وأبدى إعجابا شديدا بأدائه، وأراد أن يصطحبه إلى الإسكندرية لتتاح له فرص أكبر، لكن والد رياض السنباطي رفض ذلك العرض بسبب اعتماد الفرقة عليه بدرجة كبيرة، إلى أن مرت السنوات حتى عام 1928، حيث قرر وقتها الشيخ السنباطي أن ينتقل إلى القاهرة، حيث رأى أن رياض يستحق فرصة لإثبات ذاته كما حدث مع أم كلثوم التي قد نالت شهرة كبيرة في ذلك الحين بعد انتقالها مع أسرتها إلى القاهرة. وهي الآن مستمعينا ننتقل بحضراتكم على شط بحر النغم لنستمتع بلقاء العمالقة الموسيقار الكبير رياض السنباطي وكوكب الشرق أم كلثوم وأروح لمين من تأليف عبد المنعم السباعي. وأغنية أروح لمين تم إنتاجها عام 1958، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم في عدة حفلات في سينما الزهراء بدمشق وحديقة الأزبكية في أبريل عام 1958، كما غنتها أيضا في شهر يناير وفبراير ومارس ومايو بحديقة الأزبكية عام 1959، كما غنتها أيضا في جامعة القاهرة وقصر النيل ومسرح اليونسكو ببيروت وسينما دار الأوبرا ودار الأوبرا وملعب البلدية بالمنصورة. مع لقاء العمالقة رياض السنباطي وأم كلثوم وأروح لمين. معينا على شط بحر النغم وسهرة خاصة بمناسبة ذكرى وفاة الموسيقار الكبير رياض السنباطي في 10 سبتمبر، ونرصد الليلة لقاء فني مميز جدا جمع بينه وبين كوكب الشرق أم كلثوم في أجمل الأغنيات. مستمعينا، عندما جاء رياض السنباطي إلى القاهرة تقدم بطلب إلى معهد الموسيقى العربية كي يدرس بها، فاختبرته لجنة من جهة بذات الموسيقى العربية في ذلك الوقت، وقد أصيب أعضاء اللجنة بنوع من الذهول، حيث كانت قدرات رياض السنباطي أكبر من أن يكون طالبا، لذا أصدرت اللجنة قرارا بتعيين رياض السنباطي أستاذا لآلة العود والأداء. ومن هنا بدأ رياض السنباطي يعرف أبواب الشهرة، وبعد 3 سنوات تقدم باستقالته من المعهد ليتفرغ تماما لعالم التلحين. وقد التقى رياض السنباطي بأم كلثوم عام 1935 بلحنه لأغنية على بلد المحبوب والديني التي لاقت نجاحا كبيرا، لينضم بعدها رياض السنباطي إلى جبهة الموسيقى الكلثومية والتي كانت تضم محمد الأصبجي وزكريا أحمد. وقد تميز رياض السنباطي بما قدمه من ألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، وصلت إلى نحو 90 لحنا، منهم رباعيات الخيام، غلبت صالح في روحي، ثورة الشك، هسيبك للزمن، دليل احتار، شمس الأصيل، يا ليلة العيد أنستينا، قصيدة ذكريات، وأغنية الحب كده. الحب كده وسار ودلال وسار مستمعينا على شط بحر النغم، ولقاء فني مميز جدا بين الموسيقار الكبير رياض السنباطي وكوكب الشرق أم كلثوم. مستمعينا، في إحدى لقاءات رياض السنباطي الصحفية ذكر أنه التقى بكوكب الشرق أم كلثوم بعد 17 عاما من لقائه الأول بها في إحدى الحفلات، ليلتقي بها مرة أخرى في محافظة القليوبية، وكانت قد أصبحت من الأسماء الكبيرة التي ملأت آفاق القاهرة. وقال: وقتها كنت أحسد الذين يلحنون لأم كلثوم، وكانت تتحرك في أعماقي ملكة التلحين، تعبيرا عن عواطف جياشة يشعر بها شاب في مثل عمري وقتها. وعندما جئت إلى القاهرة اتصلت بأم كلثوم وذكرتها بنفسي، فقالت لي: ابقى خلينا نشوفك يا رياض مدام انت في مصر وانا في مصر. وقد تأثر رياض السنباطي في بداية تلحينه للقصيدة بالمدرسة التقليدية، حيث تأثر بأسلوب زكريا أحمد، ثم بعد ذلك تأثر بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وعلى شط بحر النغم هيا نستمع الآن من ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي لكوكب الشرق أم كلثوم: لسه فاكر. لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان، لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان. لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي لسه فاكر كان زمان، كان زمان رجعنا مستمعينا ولسه فاكر من كلمات الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض السنباطي وغناء كوكب الشرق أم كلثوم في لقاء العمالقة الليلة على شط بحر النغم. وهنستمع الآن لأغنية أخرى من ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي لكوكب الشرق أم كلثوم. هذه الأغنية قال عنها المؤرخون إنها حلقة من سلسلة طويلة من الأغاني الجميلة التي قدمها الثلاثي أحمد رامي، أم كلثوم ورياض السنباطي. وقيل أنها أول أغنية تغنيها أم كلثوم من ألحان رياض السنباطي بعد خلاف قصير معه عام 1960 بسبب الاختلاف حول تلحين كلمات إحدى الأغنيات. إنها أغنية حيرت قلبي معاك. حيرت قلبي معاك وأنا بداري وخبي كل عميلي يا ياسي بص في عينيا وشوف ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم، ولقاء فني مميز جدا بين الموسيقار الكبير رياض السنباطي وكوكب الشرق أم كلثوم. مستمعينا، لحن أيضا الموسيقار الكبير رياض السنباطي لكوكبة من نجوم الغناء العربي فتحية أحمد، صالح عبد الحي، محمد عبد المطلب، عبد الغني السيد، أسمهان، هدى سلطان، فايزة أحمد، سعاد محمد، وردة، ميادة الحناوي، نجاة، سميرة سعيد، وعزيزة جلال. وقد كان رياض السنباطي من أوائل الموسيقيين الذين أدخلوا آلة العود مع الأوركسترا. ويرى المؤرخون الموسيقيون إن ملامح التلحين لدى السنباطي اعتمدت على الإيقاعات العربية الوقورة، وقد اختلط الأسلوب الكلثومي في الغناء بالأسلوب السنباطي في التلحين، حتى قال رياض السنباطي: قصة حياتي هي أم كلثوم. وتعد أغنية الأطلال مستمعين من كلاسيكيات الموسيقى العربية، وهي الأغنية التي اعتبرها النقاد تاج الأغنية العربية، بل وأروع أغنية عربية في القرن العشرين، وأجمل ما غنت أم كلثوم، وأروع ما لحن الموسيقار رياض السنباطي. وها نحن نستمع لألحانها الآن على شط بحر النغم. ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد ملك سنا. ومن الشوق رسول بيننا معينا مع تاج الأغنية العربية الأطلال، من كلمات الشاعر الطبيب دكتور إبراهيم ماجي، وألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي، وغناء كوكب الشرق أم كلثوم في لقاء العمالقة الليلة على شط بحر النغم. مستمعينا، حصل الموسيقار الكبير رياض السنباطي على وسام الفنون من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1964، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس محمد أنور السادات، وجائزة المجلس الدولي للموسيقى في باريس عام 1964، وجائزة الريادة الفنية من جمعية كتاب ونقاد السينما عام 1977، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون والموسيقى. كما حصل الموسيقار رياض السنباطي على الدكتوراه الفخرية لدوره الكبير في الحفاظ على الموسيقى من أكاديمية الفنون عام 1977. كما حصل الموسيقار الكبير رياض السنباطي مستمعينا على جائزة اليونسكو من جناحها العربي، وكان الوحيد من العالم العربي من بين خمسة نالوها عام 1977. كما كان رياض السنباطي مستمعينا عضو نقابة المهن الموسيقية، وعضو في جمعية المؤلفين بفرنسا، وعضو لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للفنون والأداب، وعضو جمعية المؤلفين والملحنين. وقد رحل عن عالمنا في العاشر من سبتمبر عام 1981. واستمعنا واستمتعنا الليلة بأجمل ألحانه لكوكب الشرق أم كلثوم في لقاء العمالقة على شط بحر النغم. مستمعينا، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا على شط بحر النغم. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.